احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة الاخيرة باذن الله من هذا البرنامج الذي سعدت بكم وبوجودكم على الشاشة معي طوال الشهر الكريم طريق النور، الذي اردنا ان نطرق الابواب حتى نصل الى هذا الطريق، واردنا ان نتلمس المفاتيح وان نضيء المصابيح حتى يهتدي كلنا الى طريق الله، الى طريق النور، الطريق الذي لا يشقى الانسان فيه ابدا، طريق الكتاب والسنة. انتم ونحن عشنا مع الشهر الكريم ضيفا كريما علينا، فهل احسننا ضيافته؟ ان الضيف اذا زارنا وجب علينا اذا رحل ان ندرس، وتجلس افراد الاسرة كلهم مع بعضهم البعض ينظرون ويسألون، هل سر الضيف بنا؟ هل احسننا وفادته ورفادته واكرامنا له؟ هل غادرنا هو سعيد ان يعود الينا مرة اخرى، ام انه تألم واذيناه كثيرا في صغير الامر وكبيره؟ هل الشهر الكريم كضيف ماذا سوف يكتب عنا من تقرير؟ هل يقول هؤلاء اهل كرم، هؤلاء اهل دين، هؤلاء اهل مخافة من الله، هؤلاء اهل خشية، هؤلاء اتقوا رب العباد وحافظوا على حرمة هذا الشهر؟ هل سوف يكتب في تقريره ان المسلمين ضيعوا اوقاتهم في، او انفقوا اوقاتهم في قراءة القرآن والصلاة والدعاء، ام انهم ضيعوا اوقاتهم في اشياء اخرى على الشاشة، عشرات ومئات المسلسلات التي نسأل الله ان يهدي اصحابها وان يهدينا جميعا سواء السبيل، وان يحفظوا لنا بعد ذلك حرمة هذا الشهر الكريم. ماذا سوف يكتب عنا هذا الشهر؟ سوف يقول قد تاب فلان وفلان وفلان. هل يا ترى سوف يثبت هؤلاء على توبتهم؟ اتمنى هذا. ماذا سوف يقول اذا قالت الزوجة كشهادة في نهاية الشهر الكريم وتوديعنا لهذا الضيف الكريم انه يا ليت رمضان يصير طوال العام، لانني وجدت من زوجي خلقا غير الخلق التي كنت اراها منه قبل رمضان. هنا اذا صام هذا الانسان صوما حقيقيا. واذا قال الرجل يا ليتني يعني يستمر هذا الشهر الكريم طوال العام، لانني رأيت خلقا من زوجتي ما رأيته طوال العام. هنا هذا قد صام ايضا، او يعني صامت صوما حقيقيا. اذا اثنى الاولاد على الاباء والاباء على الامهات والاباء على الابناء بفضل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، فقد اكرمنا هذا الشهر واكرمنا هذا الشهر واكرمنا من قبل ومن بعد رب الشهر الكريم سبحانه وتعالى. اما اذا قالت الزوجة ان الزوج لانه مدخن صار عصبي في رمضان زيادة عن اللزوم، فما نجح هذا؟ هياخذ كم درجة؟ اذا كانت الشهادة الاجازة اللي هنكتب فيها العلامات، هنكتب فيها الصلوات كان شكلها ايه، الصيام كان شكله ايه، الالفاظ كان شكلها ايه، تضيع الوقت كان شكله ايه، صلة الارحام ماذا كان عمله، كان اجتهد في ام نام، هل كان كسلان ولا ولا ولا ام نشيط في العبادة؟ كل هذه الامور اريد ان يعني ان تكون نصر اعيننا. فانا عايز اليوم تعملوا احصائية، هل نجحنا في رمضان بتفوق، ام نجحنا يعني ب50%، ام حدث امر اخر؟ ان كان القرآن قد اثر فينا وترك فينا معاني جميلة وترك فينا اهتماما منا بانفسنا وبالدار الاخرة، اذا عندئذ وجب علينا ان نكون قد اكرمنا في هذا الشهر الكريم. ان الضيف له حقوق والمضيف عليه واجبات، فالمضيف يجب ان لا يطعم ضيفه حراما، فايضا نحن استضفنا الشهر الكريم، فهل اكلنا فيه حراما؟ طيب هل حافظنا على الوقت في اثناء كما يجب ان المضيف دائما يجب ان يحافظ على وقت الصلاة للضيف، مش يجي ساعة المغرب ويقول تعالى كل عندنا، لازم يتركه يصلي. فنحن هل عرفنا حق الوقت وحرمة الوقت مع الشهر الكريم؟ هذا امر مهم. يعني اذا هذه قضية، هل تكلفنا في رمضان ما لا نطيق؟ نحن للأسف اكلنا في رمضان اكلا ما اكلناه من سنتين كاملتين، سبحان الله، وانفقنا انفاقا على الطعام والشراب ما انفقناه على يعني على مدار عام كامل. ووجب سبحان الله العظيم علينا ان نراجع حساباتنا ونقول تعودنا على الصلوات الخمس في المسجد، صلينا التراويح، صمنا رمضان، قرأنا القرآن، اذا